لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ذكر الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل المدينة وسكناها والموت بها وفضل أحد ووادي العقيق. وكنا قد بدأنا بيان أو في بيان هذه الفضائل، وربما بلغت أحد أو إحدى عشر فضيلة، فكان الترغيب أو كان بيان فضل المدينة من خلال شرح أسمائها، فبينا أن اسمها المدينة صار يطلق عليها فقط، وكأن غيرها لا يعد مدينة. ثانيا، في نسبتها حيث إنها تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نسبة عظيمة، وكذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة، وبينا أنه ليس من أسمائها المدينة المنورة إلا باعتبار جواز إطلاق ذلك والاعتقاد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانت منورة به. أما بعد موته فرأينا قول أنس بن مالك فأظلم منها كل شيء. والفضل الثاني أن من مات بها نالته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، ولازلنا نشرح هذه الأحاديث، لأن المصنف رحمه الله لا شك أننا قد عرفنا طريقته، فهو يذكر الأحاديث وإن تكرر معناه، المهم يختلف الصحابي، إذا اختلف الصحابي يذكر الحديث مرة أخرى ولو كان بلفظ واحد. لذلك هذا الحديث ذكره عن حديث سعد بن أبي وقاص، حديث جابر بن عبد الله وسفيان بن أبي زهير وأبي أسيد وأبي أيوب الأنصاري وابن عمر، وعن امرأتين أو ثلاث نسوة، عن ثلاث نسوة وهي الصميتة وسبيعة الأسلمية وامرأة من ثقيف. توقفنا عند حديث سعد بن أبي وقاص، وقلنا لأن حديث سعد بن أبي وقاص تضمن فائدة زائدة، فهو يصرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة فصارت حرما، بمعنى لا يلتقط شيء منها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها وعظاها، كأنك بالحرم المكي. غاية ما في الأمر أن الله عز وجل حرم مكة على لسان إبراهيم، وحرم المدينة على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرق، وإلا فهما حرمان. وأطلنا في ذكر الأدلة على تعظيم الحرم المكي على الحرم المدني من أوجه بلغت أيضا إحدى أو أحد عشر وجها. ومشكل لن يزول من هذا المسجد حتى يرث الله الأرض من عليها، مشكلة الصوت حتى يرث الله، تقوم الساعة وما زال مشكلة الصوت في هذا المسجد. كذلك بينا أن حرمتها بلغت إلى أن شدد الله تعالى الوعيد على من آذى أهل المدينة، سيأتي بعد، لأنه اليوم إن شاء الله نختم كتاب الحج ونشرع أو نواصل في ما تبقى من كتاب الشهادة، من كتاب الجهاد، باب الشهادة من كتاب الجهاد، ثم نشرع في كتاب الذكر. اليوم إن شاء الله نكمل كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى، كتاب الحج إن شاء الله تعالى. سنرى بعد حين كيف عظم الله عز وجل أهل المدينة لشرف المدينة، ورهب ترهيب الشديد لمن حاول أن يؤذي أهلها أو يخيفهم حتى. ومن الأحاديث التي لم نشرحها بعد، وتوقفنا عن حديث أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، وحديث اليوم إن شاء الله حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. ولفظ ابن ماجه من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات فيها، في رواية أشفع وفي رواية أشهد، والمعنيان صحيحان، لأن الشفاعة هي الشهادة بالخير. إنسان عندما يقول اشفع لي بمعنى تشهد لي وتزكيني، هذا شمعة الشفاعة. رأينا تفسير ذلك في كتاب الله عز وجل سورة النساء، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فقلنا الشفاعة والشهادة يعني هذان اللفظان لا تعارض بينهما، غاية ما في الأمر أن الشفاعة تتم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الخير. وقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بها، هذا في الحقيقة ليس بيدك، ليس بيدك أن تموت أنت بالمدينة، صح ولا لا؟ يعني تذهب هناك وتنتحر، لا، إنما المقصود أي عش بها حتى الموت، عش بالمدينة إلى أن يتوفاك الله، وحاول أن لا تخرج منها قاصدا بلدة أخرى تعيش فيها. هذا معنى من استطاع أن يموت، أن يموت فيها فليموت، مثل قوله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى أثبت على هذا الإسلام إلى الممات، كذلك هنا أثبت في المدينة إلى أن تموت بها. وقلنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تعيش بالمدينة حيا وميتا، تعيش بها على وجه الأرض وتحت الأرض، تعيش بالمدينة حتى يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة أمرها عظيم، فإنسان إذا تعرض للشفاعة لا يتعرض فقط إليها من ناحية الكلامية الفلسفية، عن الجدل الذي وقع بين أهل السنة والمعتزلة، كون الشفاعة واقعة ولله الحمد يوم القيامة يشفع النبيون ويشفع الشهداء والصالحون والملائكة، بل ويشفع الإنسان في ذويه وأصدقائه وخلانه، تثبت هذه الشفاعة. إنسان ما يتناولهاش فقط من ناحية الكلامية، أنه صار خلاف بين المعتزلة وأهل السنة، المعتزلة ينكرون الشفاعة، نعم هذا حق، لكن نحن أثبتنا الشفاعة، لابد أن نتعلق بأسبابها، لابد أن نتعلق بأسبابها. لأن الشفاعة ما معنى؟ أنه يقضي الله عز وجل عليك إما بالعذاب يوم القيامة فيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، أو لا أنك يثبت لك النجاة من النار لكن تدخل في أدنى مراتب الجنة، فهنا الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ترفع مقامك عند الله عز وجل. يعني قلنا الشفاعة إما لدفع ضر أو رفع درجة، إما لدفع ضر أو رفع درجة، فهذه هي الشفاعة التي تثبت يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفي رواية الصميتة امرأة من بني ليث، طبعا هناك خطأ مطبعي في الكتاب حيث فيها امرأة محمد بني ليث، هذا خطأ مطبعي والتصويب كان من صحيح ابن حبان وتاريخ ابن معين، يعني من عنده الكتاب فليصحح. امرأة من بني ليث رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن لا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. هذا رواية ابن حبان والبيهقي، وكذلك رواية في رواية البيهقي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. لاحظ كثرة الأحاديث في هذا، يعني ربما أصاب الإنسان ملل إذا كرر هذه الأحاديث، لكن هذا إن بل هو يدل على كثرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتحدثه بهذا الحديث، حتى رواه عنه جم من الصحابة. وعن سبيعة الأسلمية أيضا رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. وعن امرأة أيضا يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، وثقيف قلنا هي بالطائف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من يمت بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. لاحظوا لفظ واحد لكن الصحابي اختلف فذكره مرارا، هذا أيضا رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. ثم ذكر المصنف حديثا آخر، الحمد لله خرج من الأحاديث التي ترغب في سكن المدينة إلى الممات، فقال رحمه الله شوهش قال المنذري، وقد صح من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الوباء والدجال لا يدخلانها. قال اختصرت ذلك لشهرته، أن اختصرت هذا الحديث لشهرته لأنه مشهور. هذا فضل رابع شفنا أنها يظهر فضلها من اسمها. ثانيا أنه رغب في سكناها إلى الممات. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها محرمة. رابعا أن الوباء والدجال لا يدخلان المدينة، وهذا بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لأن المدينة كانت معروفة بالوباء الشديد الذي كان يهتك ويسفك بالنفوس. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فأخبر إن الوباء والدجال لا يدخلانها، وهذا فضل رابع. فهذه الحرمة، الحرمة على المدينة، بلغت إلى درجة أن الدجال لا يدخلها، لأنه هل هناك أصعب من أن يدخل الفزع الدجال؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهلها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبانا فهل هناك أعظم من أن يخيف الدجال المدينة؟ فإنه يحاول دخولها، الدجال يحاول دخول المدينة ومكة فلا يستطيع ذلك. والدليل على ذلك ما رواه المسلم، لذلك قال المصنف لشهرتها لأحاديث في الصحيحين، رواية مسلم عن أبي هريرة انتبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق. يأتي المسيح، وقلنا المسيح لماذا سمي بذلك؟ لأن عينه ممسوحة، بخلاف عيسى بن مريم سمي المسيح لأنه كان يمسح ذعاها فيشفى بإذن الله. فالمسيح إذا أطلقت على عيسى عليه السلام فهي بمعنى ماسح، وإذا أطلقت على المسيح الدجال فهي بمعنى ممسوح، والمعنيان يختلفان. فقال يأتي من قبل المشرق، همته المدينة، أي قصده المدينة، حتى ينزل دبر أحد، أي من وراء أحد، ينزل من وراء هذا الجبل، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، أي يذهب إلى باب لد بفلسطين، وهنالك يهلك، يلقاه عيسى عليه السلام فيقتله عند باب لد كما هو معروف. فلاحظ المدينة كيف يصرف الله عز وجل عنها الأذى حتى صرف عن الدجال. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ما كاش بلد إلا سيطأه الدجال سيدخله، وهذا نص عام فيش استثناء. قال إلا مكة والمدينة، استثناء إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب، أي مدخل من مداخلها، إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله منها كل كافر ومنافق. لأن الدجال يسلط على الكفار وعلى المنافقين وعلى العصاة، فلا شك أن بالمدينة من ليس على الصلاح الذي ينبغي أن يكون عليه، فكيف يفتنهم الله عز وجل؟ يغربلهم الله برجفة يخرج منها كل كافر ومنافق فيتبع الدجال. الشاهد أين حرمة هذه المدينة؟ فهي من سكناها نستطيع أن ندرجه من وسائل الثبات، من وسائل الثبات سكنة بالمدينة، وخاصة عند أعظم سكنة على ظهر الأرض. هذا فيما يخص الدجال. الطاعون هو الوباء، المقصود هنا الطاعون، والطاعون هو اسم لكل وباء يعم، اسم لكل وباء يعم وينتشر ويهلك، لابد أن يهلك وإلا لا يسمى طاعون. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. إذن من الذي يحرس المدينة من دخول الطاعون؟ هم الملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقلنا الطاعون هذا وخز أعدائنا في الجن، من الجن وخز، يعني طعنة يطعنها الجن في بني آدم، فهذا يستفيده المسلم كما قررنا من قبله. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطاعون من وخز أعدائنا الجن، فهذا يمكن أن يعالج بالرقى، كالسرطان مثلا يعالج بالرقى، وأثبت التجارب هذا. هناك ناس شفوا من السرطان الذي عجز عنه أكابر الأطباء في العالم شوفوا منه بالرقية، لأنه وخز أعدائنا الجن، وهذا جعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين، جعله رحمة للمؤمنين وعذابا للكافرين والفاسقين. لابد المسلم يعلم هذا، لكم لا يخفى عليكم طاعون وعمواس حدث في الشام، حدث في الشام طاعون عمواس، فأخذ معه الآلاف المؤلفة من الصحابة رضي الله عنه، مات كثير منهم من بينهم معاذ بن جبل، لكن معاذ بن جبل كان يسأل الله عز وجل الشهادة، كان يسأل الله عز وجل الشهادة ولو بالطاعون، لأن الطاعون شهادة كما سيأتي تقرير في كتاب الشهادة. فروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن أي الجهاد، والطاعون بالوباء، وكل شهادة بالطعن بالجهاد والطاعون بهذا الوباء العظيم، وكل منهما شهادة. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطعن قد عرفناه، باشروه عمليا، الجهاد باشروه وعاشوه، فقيل له: وما الطاعون؟ فقال: واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهداء. واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهداء. قال العلماء، شوف النكت التي يستنبط العلماء من هذه الأحاديث، قال: وفي منع الملائكة للطاعون من أن يدخل المدينة حفظ للأبدان، وفي منع الدجال حفظ للأديان، كأن الله عز وجل ضامن فلاح أهل المدينة وسكانها في الدنيا والدين، في الأبدان وهو أعظم شيء يسأله المسلم العافية في البدن، يسأل الله العافية في البدن فإن به يعبده، وفي الدين ضمن الله عز وجل أنه لا يمسه شيء من فتنة الدجال. فتنة الدجال يعني شيء، يعني مهما تحدثت عنه فهو قليل. ولماذا نحن دائما نذكر؟ لأن لا يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال إذا ترك ذكره الأئمة على المنابر. فالمفروض يعني كل إنسان قادر على أن يشكو بإمام حي فليشكو به، لأنه علاج مبشي على جال يخرج الدجال، لازم يهضر الدجال من الآن مش من يخرج. وهذا مهم، مهم جدا إنسان يتحدث بهذا، لأنه تمر بنا أحيانا فتن، تمر بنا أحيانا فتن فتأتي على الأخضر واليابس بأناس أقل فتنة من الدجال ملايير مرات، وتجد هذا الفاتن والفتان يأخذ معه الآلاف المؤلفة، فأين ثباتهم أمام فتنة الدجال؟ مفهوم؟ هذا إنسان عليه أن يسأل الله الثبات. كن السلام. ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة، بأرض سعد بن أبي وقاص بأصل الحرة، أي في وسط الحرة. الحرة قلنا هي مدخل المدينة ومخرجها، كاين حجارة كبيرة سوداء معروفة بالحرة. ولماذا سميت بالحرة؟ لأن تمسك الحرارة إلى حد تصير الصخرة سوداء، وهذا أمر تشاهده من طريق مكة إلى المدينة، تشاهد هذه الصخور كيف صارت سوداء، وأول شيء يرد على ذهنك كيف استطاع الصحابة أن يهاجروا في مثل هذا الجو، شيء عجيب، الشمس تجعل الصخور سوداء، فكيف تجعل العباد إذن؟ فقال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعا لأهل مكة، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك، أدعو لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. هذا الحديث رواه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤكد الفضل الثالث، وهو أنها محرمة على لسانه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان الفضل الخامس وهو بركتها. يقول وهو يخاطب ربه: اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وعبدك، حرف دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء، ولا شك أن دعاءه مستجاب كما استجاب الله دعاء إبراهيم، فإنه سيستجيب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، هذه المثلية لا تعني التسوية، بل سيأتي ما يدل على أنه دعا الله تعالى أن يبارك في المدينة ضعفي ما بارك في مكة، يعني المدينة فيها بركتان ضعف ما في مكة. إذن فقوله مثل المثلية قلنا مرارا لا تقتضي التسوية. لاحظوا قول الله تبارك وتعالى: إن مثل إبراهيم عند الله كمثل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنا أحكي على إبراهيم، دخل حديث في آية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هل صحيح أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم؟ لا، عيسى ولد من أم من غير أب، أما آدم فولد من غير أب ولا أم. فالمثلية هنا في التعجيز، يعني ائتوا بشيء مثل هذا، أو في بيان قدرته. كذلك هنا: إني أدعو كما تدعو، هذا لا يعني أن التسوية. ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. وخم اسم منطقة بين مكة والمدينة، ومعروف غدير خم، مكان اسمه غدير خم، مر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أسفاره، وعندئذ في ذلك الموضع وضع الشيعة أحاديث باطلة وصية علي بن أبي طالب، فقالوا إنه قد أمسكه من يده وقال: اللهم إنه خليفة وصي وخليفتي من بعدي. الوصية الشيعة موضوعة في غدير خم، أي يقول إنه لما بلغ غدير خم ترك الوصية لعلي بن أبي طالب. لذا تسمعون هذا اللفظ كثيرا يدور في مسألة الشيعة والسنة. فهذا الموضع بالتجربة بالواقع الشيء الغالب أنه لا يولد به أحد إلا ومات، لا يستطيع أن يعيش. لماذا؟ لشدة الوباء الذي بها، لشدة الوباء الذي بهذه المنطقة، فكانوا يضطرون إلى الخروج من هذا المكان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل ما بها من وباء في تلك المنطقة، فاستجاب الله عز وجل له هذا الدعاء، فكان لا يستطيع أحد أن يعيش بها، وما عاش بها أحد إلا مات غالبا. وقال: اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. هذا الحديث واضح. وهذا هو الفضل الخامس، هو أنها أرض مباركة، والبركة ليست فقط بالرزق، بل البركة أيضا في الإيمان الذي بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم حبب إلينا المدينة، لا يعني حب جدرانها وبديانها وأشجارها، ولكن حب العيش بها، ولا عيش إلا عيش الآخرة. فالعيش بالمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يحبب إليه المدينة، أي العيش فيها. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميزانه إلا العيش الآخرة، فمتى استطاع المسلم أن يجد عيش الآخرة في أي مكان فذلكم هو وطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في دعائه للمدينة حتى سأل الله أن يبارك فيها ضعفي ما في مكة. والحديث ذكر المصنف عن أنس بن مالك في الصحيحين قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. قلنا هذا الذي أثار الخلاف بين العلماء في مسألة أيهما أفضل، المدينة أو مكة. قلت النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بضعفين، وقلنا دعاء لها بالضعفين كان في البركة وليس في الأفضلية وغير ذلك. في البركة لا شك أن الفاضل قد يكون أن المفضول قد يكون أكثر بركة من الفاضل من حيث البركة، أما من حيث العلم من حيث المرتبة فلا شك أنه أكثر منه بكثير. فلا يمكن استدلال بهذا الحديث على تفضيل المدينة على مكة، لأن هذا الأمر خاص بالبركة فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، طبعا أنا قريب مكمل هذا السرد لأحاديث البركة، حديث أبي هريرة قال أبو هريرة: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. هاي البركة ضعفين. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة ما ينبت لهم، ما تنبت لهم الأرض شيئا إلا ويأتون ببعضه يبارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، يأتون إليه بالثمر. وهذا لا شك أنهم كانوا يفعلونه بأكثر من ذلك، وهو الأولاد كانوا يأتونه بالولد فيحنكه كما هو معروف، بمعنى يضع شيئا من ريقه بعد أكل الثمر ويضع ريقه في فمه، في فم الصبي، ويدعو له بالبركة. فلا شك أن هذا يفعل مع الصالحين الذين يرجى قبول واستجابة دعائهم، يفعل، ففعلوه أيضا بثمارهم. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوه مع من هو أدنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عروة بن البارقي، هذا كان عبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليشتري له نعجة أو شاة، ليشتري شاة بدينار، فذهب إلى السوق فكان إنسان يحسن الشراء والبيع، فاشترى بدينار شاتين، فباع شاة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. هذا لو كان يمسك وزارة الاقتصاد ما شاء الله يخرجنا قاع من الغرفة، صح. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فدعا له اللهم بارك له في ماله. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون عنه: والله لو وضع يده على الرمل لانقلب ذهبا لشدة البركة اللي فيه. فكانوا يذهبون إلى بيته ويدقون الباب: والله لنا صفقة، تعالى معنا، يأخذون فقط، المهم يحضر رجاء بركته. فهذا إذا كانوا يفعلونه مع الصحابة من باب أولى يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لهذا فيدعو لهم فيقول: اللهم بارك في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنا عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قال أبو هريرة، قال أبو هريرة: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، يدعو أصغر الأولاد فيعطيه الثمر. وقلنا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أيضا في الطعام، فكان يقدم الصبي على غيرهم من باب رفع شأنهم أولا فيعطى القيمة ولا يهمش. احنا العكس، احنا الصبي هتمال الأخر حتى يشبه الكبار، والصغار خلاص ماتوا ما نبجي يقولون الصغار، لا، إنسان يبدأ بالصغار فيقربهم ويطعمهم ويسكن جوعهم ويعطيهم قيمة. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأصغر وليد حتى يبارك الله عز وجل فيه ويعطيه الثمر. قال: وعن عائشة، هذا فضل سادس، وهو أنه دعا الله تعالى أن يحببها له كحب مكة، ونحن نعلم مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، نعلم مدى حبه لمكة صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، أي أزل منها الوباء، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا الحديث أصله في الصحيحين أن المدينة كانت أرض وباء كما بينا. فقالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعيك أبو بكر، وعيك بمعنى أصابه مرض أو عكه أي أقعده، وعيك أبو بكر وبلال، أبو بكر وبلال. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يعني خلاص حس بالموت أقرب إليه من عليه لشدة المرض الذي أصاب عندما دخل مكة. فقال النبي عندما دخل المدينة عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن شيبة بن ربيعة. تقول ايش دخلوا شيبة بن ربيعة؟ الحمى أوعكت. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نسب الحمى، لا تسبوا الحمى فإنها من فيح جهنم، ولكنه لعن وسب من كان السبب في خروجه من مكة. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء، كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح لنا وانقل حماها إلى الجحر. لاحظت سبب ورود الحديث هو مرض أبي بكر وبلال، فصار النبي صلى الله عليه وسلم من كان السبب في خروجه من مكة إلى المدينة. وقوله صلى الله عليه وسلم واجعل حماها بالجحفة، قيل الجحفة هي ميقات أهل الشام وميقات مصر، ميقات أهل الشام، ميقات المغرب، كلهم يأتون على الجحفة. الميقات بمعنى الحد، حد لدخول الحارة. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف دعا الله عز وجل أن يجعل الحمى خارج المدينة قبل بدايتها بأشبار، فكانت حقا بالجحفة حيث غدير خم كما بينا. فيقول الشراح لهذا الحديث أن ذلك كان مسكن اليهود، أن اليهود كانوا يسكنون ذلك المكان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب الحمى إليهم. طبعا لابد، هذا أقل شيء لنا، أقل شيء كان بيننا بينهم صلح، لكن لا يعني أننا لا نقتلهم بالحمى، موتوا بالحمى سبعنا مثل ما قتلونهم بالغمة احنا قتلوا بالحمى. وقد ذكر المصنف نفسه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا رآها رؤيا، عن استجابة الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في رؤيا. فماذا قال؟ روى الطبراني في الأوسط سمع لهذا الحديث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس، سوداء ثائرة الرأس أي شعرها يعني عن اليمين وعن الشمال، يعني مثل غير شمطاء مثل ما نقول شمطاء، خرجت حتى قامت بمهيعة، والمهيعة هي الجحفة، والمهيعة هي الجحفة. قال رؤيا الأنبياء وحي، فقال فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة. فلذلك قال المصنف بعدما ذكر الحديث عائشة قال إنما دعا بنقل الحمى إلى الجحفة لأنها كانت إذ ذاك دار اليهود، كانت دار اليهود. ومثله حديث علي بن أبي طالب حيث قال فيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا عند السقيا، حتى إذا كنا عند السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثل ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين، واجعل مع البركة بركتين. هذا الحديث أيضا رواه الطبراني في الأوسط. ومثل حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب، الشعب والطريق في الجبل، ولا نقب هو باب مثل الباب مثل الدخول مثلا بعد الجبل كاين تسميه باب، ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها، ما كاش يعني مدخل فجوة في المدينة إلا وهناك ملكان يحرسانها إلى أن تقوم الساعة حتى يكون المسيح الدجال. بلاحظ فضل المدينة أيضا. هذا الحديث رواه مسلم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول، دعا النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله وعراقنا. فقال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. هذا الحديث لا شك أنه مر معنا في مناسبات قد مضت، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام وفي اليمن ولليمن. واليمن ورد في فضائلها أحاديث، من بينها الحكمة يمانية والإيمان يمان. أصحاب اليمن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد استفاض أن فيهم نزل قوله عز وجل أمداد اليمن: يا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قالت: نزلت في أمداد اليمن الذين كانوا يأتون أتباع أبي موسى الأشعري، فلو فضائل فهم أرقوا أفئدة من كثير من الناس. وبارك لنا في شامنا، وأحاديث فضائل الشام أيضا كثيرة، وقد صنفت وقد أفردوها بالتصنيف، من بينها للإمام الربعي بتخريج وتحقيق الشيخ الألباني كتاب معروف أحاديث فضائل الشام. فالشام أيضا أرض مباركة. وذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الفتن قيل له: أين تأمرنا؟ قال: بالشام، أمركم بالشام. وقال في رواية: بمدينة تدعى بدمشق بغوطة دمشق، بمدينة تدعى دمشق بغوطة الشام. الغوطة لا تزال إلى اليوم اسمها غوطة، وهي المكان الذي فيه الحقول، هذا هو معنى الغوطة. فأحاديث كثيرة وردت في فضائل الشام. الآن العراق، والعراق كانت بالمشرق، المشرق من المدينة فهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نجد، ونجد كل شيء ما كان أعلى منه من ناحية المشرق. فلما أشار إلى نجد أشار إلى العراق، تبهنا. فبعض الناس أراد أن يؤول هذا الحديث عندما أشار إلى نجد، قال: انظروا إن الفتن معظمها من نجد، أي من الوهابية الذين هم معروفون، هكذا أولوه، يعني حملوا الحديث نجد ظنوه علما، وهو في الحقيقة النجد هو المكان الذي ارتفع، تبانا، المكان الذي ارتفع والمكان المرتفع على المدينة، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق هو العراق. وفي رواية أشار إلى غرفة عائشة لأنها كانت من ناحية المشرق، فالشيعة استغلوا هذا الحادث فقالوا: انظروا إلى الفتن من أين تأتي، من عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني المهم، ما من شيء إلا وترى فيه الناس يتبعون المتشابه منه، ولو ردوه إلى المحكم لسلموا وسلموا. فقال: إن بها قرن الشيطان. وقال العلماء في تفسير قرن الشيطان بمعنى أتباعه وأشياعه، فكأن الشيطان في كما نقول هذا أسلوب عربي، إنسان عندما أقول: واش خرجوا القرون؟ وش معناتها خرجوا القرون؟ وش معناتها؟ يعني واش صرت سيدا وتحكم ولك أتباع؟ فإن بها قرن الشيطان أي بها سيادة الشيطان في الشر، فله أتباع وقرناء. ولا شك أن هذا أثبته التاريخ، فلم تزل أرض العراق من قديم الزمان أرض فتن، يعني ما من فتنة حدثت إلا وهي من عيادة الولادة تاع العراق، يعني معروفة، يعني من قديم الزمان ما من فتنة إلا وتخرج من ذلك المكان. قال: وإن الجفاء بالمشرق، إن الجفاء بالمشرق أي الغلظة والشدة بالمشرق. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. رواه أحمد بإسناد حسن. هذا شرحناه. خير ما ركبت إليه الرواحل، الرواحل جمع راحلة، مثل الزواحف جمع زاحفة، والعوامل جمع عاملة، وهكذا الرواحل جمع راحلة، فخير ما شدت إليه الرواحل هو مسجد إبراهيم عليه السلام اللي هو البيت الحرام، وهذه نسبة عظيمة أنه نسبه إلى إبراهيم، نسبة البنيان إلى بانيه. قال ومسجد هذا، وفي رواية لابن خزيمة قال مسجد هذا والبيت المعمور، مسجد هذا والبيت المعمور، فسمى الكعبة البيت المعمور كما سمي به البيت المعمور الذي في السماء محاذيا الكعبة. ورواه أيضا ابن حبان ولفظه إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد هذا والبيت العتيق. لماذا سمي البيت العتيق؟ فيها خمس أقوال، قلنا فيها أقوال أصحها كلها صحيح، لأنه إن قلت إن العتيق المعنى العزيز فهو عزيز، إن قلت العتيق بأنه لم يملك ولم يملكه أحد فهو كذلك، إن قلت العتيق بمعنى القديم فهو أول بيت وضع للناس للعبادة، إن قلت بأن العتيق هو النفيس كالجوهرة العتيقة فهو كذلك نفيس، وكذلك العتيق بمعنى معتوق بمعنى تعتق فيه رقاب الناس من النار، أي الإنسان الذي يحجه ويقصده عاد منه كيوم ولدته أمه، فهذا هو معنى بيت العتيق. حديث آخر، قال المنذري وقد صح من غير ما طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرواحل إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذا شرحناه بتفصيل شديد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الفضل السابع، شحال شفنا إلى الآن؟ ست فضائل، هذا السابع. فمن فضائلها في فضائل المدينة أن بها بقاعا عظمها الله وأمكنا شرفها الله، يعني وليس المكان الذي به بقاع مثل هذه كالمكان الذي ليس فيه شيء، فالمدينة فيه بقاع مقدسة ومباركة حتى أحبت أهل الإيمان، يعني تصور الجماد صار يحب أهل الإيمان. فمن هذه البقاع جبل أحد المعظم، وجبل أحد قد يظن ظان أنه جبل واحد بل هو سلسلة جبلية، جبل أحد كما تراه سلسلة جبلية، يعني جبل جبل جبل، هذا جبل أحد، وهذا لا شك أنه يستعمل في أسلوب العرب، لأنه الإنسان كي يشوف يسمع جبل أحد وش يتخيل؟ جبل هكذا مثل مثلا أي جبل يسميه، لا، جبل أحد سلسلة جبال أربعة خمسة، لا ندري شحال حسبناها، ما احنا نحسبها شحال، خمسة ساعدني ذلك واحد من ذلك، إذن سلسلة جبال أحد. هذا الجبل لأنه علاش إنسان هذا وارد ولا لا، لما تسمع كلمة جبل أحد قد يطلق الجبل ويربي اسم الجنس، اسم الجنس. فمن عظيم هذه البقاع أن أحبت أهل الإيمان ومنهم جبل أحد، لذلك ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك. وأنس بن مالك هذه القصة معروفة له، فأنس بن مالك سبب خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة زوج أم سليم هو الذي أخذه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة أن يأتيه بغلام من غلمانهم من الأنصار أن يخدمه، فلم يجد أبو طلحة أفضل من أنس بن مالك، فأتى به وآتاه الولد فقال هذا هو يخدمك، فخدمه عشر سنين، عشر سنوات من دخل المدينة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك معه. قال فلما أشرفنا هكذا قال حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. لا داعي لتأويل هذا الحديث، لأن بعضهم يقول المقصود هذا جبل يحبنا ونحبه أي هذا جبل أهله يحبوننا ونحبه، لماذا؟ قال لأن الجماد لا يصف مثل هذه الأشياء، وهذا قول ليس بمرضي عند العلماء، بل قالوا هو على ظاهره، فكما أن الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، فكذلك الجبل يحب. وها هو الجذع، الجذع جذع النخل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عندما صنع له المنبر، ترك الجذع وارتقى المنبر، فالصحابة رضي الله تعالى قالوا كنا نسمع الخطبة حتى إذا بنا نسمع الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء الصبي. إحنا لو حدثت في أيامنا هذه الناس كلها تثر يسمعون الجذع، الجذع يبكي، تصور الصوت يخرج من جذع الشجر، جذع النخلة، والحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر يسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الجماد إذا أراد الله عز وجل أن ينطقه وأراد وجعل الله عز وجل له إرادة وجعل له شعور فهو على كل شيء قدير. غاية ما في الأمر أن الجماد له إدراك يخالف إدراك البشر، فإدراك البشر يحاسبون عليه وإدراك تكليف، أما إدراك الجماد فهو إدراك يعني فطرهم الله عز وجل عليه، يعني يسبح بحمد الله عز وجل دون أي تكليف. فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم دعا لمكة فقال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وكذلك ما من جماد، أي من بركة المدينة، أنه ما من جماد إلا وهو يسلم على أهل الإيمان، فكان الجماد من الشجر والحجر والمدر والوبر يسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى الترمذي من حديث الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فلما استقبله جبل فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. طبعا هذا الحديث فيه علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شو؟ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شو؟ مش هكم تبعوا معي؟ ها؟ نقص صفحة، يعني ما صارت وين تنقص هذه الصفحة، نقصت وين؟ طبعا هذا الحديث فيه ذكر قول علي بن أبي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بمكة، ونحن الباب عقد لبيان فضل المدينة. تمام، الحديث يذكر فيه مكة، والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب كله في بيان فضائل المدينة، يقول فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. فلا شك أن ذكر هذا الحديث فيها تحت هذا الباب فيه نظر، صح ولا لا؟ فيه نظر، لأن الحديث يتحدث عن مكة، اللهم إلا أن تكون هناك شيء نسخة بها ذكر المدينة فلا أدري. المهم ننظر ماذا قال، لم يقل شيء. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. طبعا ذكر هذا الحديث لابد من معرفة السبب لذكر المصنف لهذا الحديث، لا علاقة له ببيان فضل المدينة. آخر شيء وهو الحديثان الأخيران، الحديثان الأخيران يذكر المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت وأنا بالعقيق فقال إنك بوادي المبارك. رواه البزار بإسناد جيد. أعيد الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت وأنا بالعقيق فقال إنك بوادي المبارك. وقول المصنف رحمه الله رواه البزار بإسناد جيد فيه خطأ من ناحية العزو، حيث إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، ولا شك أن عزو الحديث إلى مسند البزار دون من هو أعلى منه رتبة ودرجة هذا يعتبر خطأ في العزو. فقوله صلى الله عليه وسلم أتاني آت، قال الحافظ بن حجر في شرحه أي جبريل عليه السلام كما دلت عليه رواية. وأنا بالعقيق، العقيق تسمعون به العقيق ولا ما تسمعون به؟ العقيق مكان يعد من وراء ذات عرق، ذات عرق هو ميقات أهل العراق، يبعد عن 4 أميال عن المدينة، 4 أميال عن المدينة. فهذا المكان وادي العقيق واد مبارك، هكذا جاء اللفظ، أحسن ما جاء في فضله أنه واد مبارك. فقال إنك بواد مبارك. هنا تقف، لماذا أقول هذا؟ لأن وادي العقيق مما نسج حوله كثير من الأحاديث الموضوعة والأباطيل المكذوبة، خاصة في بيان فضل التختم بأحجاره، الأحجار تاعه يعني وردت أحاديث كثيرة ترغب في التختم بحجار العقيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زعم تختم بحجار وادي العقيق، وهذا قلنا لا أصل له، لذلك قال العلماء لا يصح في فضل التختم بحجارة وادي العقيق حديث واحد، لا يصح حديث واحد لا يصح، إنما الذي صح أنه واد مبارك. هذا أولا. مما نسج حوله أيضا حديث رواه الترمذي للأسف بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهل أهل العراق العقيق، جعل مهل أهل العراق العقيق، وهذا الحديث قلنا في سنن ترمذي. ولا شك أن هذا الحديث منكر، أولا لضعف سنده، وثانيا لمخالفته للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهل أهل العراق ذات عرق، ذات عرق قبل من العقيق، يعني تروح من المدينة تفوت على ذات عرق بعدين بالصيب العقيق. فهذا الحديث يقول مهل أهل العراق شو؟ العقيق. والأحاديث الصحيحة قلنا صحيح مسلم عن عائشة عن جابر، وفي سنة أبي داود والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهل أهل العراق وذات عرق وليس العقيق. حتى أشكل على كثير من أهل العلم هذا الحديث عن الترمذي، فقال ابن عبد البر والأحوط الإحرام من العقيق، والأحوط الإحرام من العقيق، لكن لو درى أن الحديث ضعيف لما أخذ بهذا الاحتياط، الحديث ضعيف لا يصح. ومن فضائل وادي العقيق ما جاء في صحيح ابن خزيمة عن عمر بن الخطاب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك، أن صلي في هذا الوادي المبارك. وسبب مرور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان كان هو ذهابه إلى حجته المعروفة، كان سببه ذهاب إلى حجته المعروفة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المكان وصلى هنالك. قال الحافظ بن حجر وفيه أن فضل العقيق المكان هذا وإن كان بعيد عن المدينة 4 أميال، وفيه أن فضل العقيق كفضل المدينة. هذا ما يمكن سرده فيما يخص الأحاديث التي ختم المصنف بها فضائل المدينة، 26 حديثا كلها في بيان فضل المدينة، لكن فاته رحمه الله تعالى ذكر فضيلتين اثنتين. يعني ما نشطر منكم، ثم قلتوا خلاص دون كملوا اليوم، لا، مازال شيء مهم ولا بد من سرده. فمما فات المصنف رحمه الله تعالى أن من فضائل المدينة أنها تنفي الخبيث كما ينفي الكير خبث الحديد، أنها تنفي الكير أنها تنفي الخبيث كما ينفي الكير خبث الحديد. والكير وذلك الذي ينفخ به الحداد من نار ينفخ به ليذيب الحديد، فإذا وضعه على الحديد ذاب منه الخبث، الحديد يتميز خبيثه من طيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي الخبيث عنها كما ينفي الكير خبث الحديد. وسبب ورود هذا الحديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى لأواء المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ثم عاد إليه في المرة الثانية فشكى إليه لأواء المدينة أي شدتها وضيقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ثم جاءه المرة الثالثة فأمره بالصبر، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوما فقيل له إنه قد خرج، أخذ أهله وانصرف من المدينة. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي عنها الخبيث من الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، ولا تزال تنفي حتى تنفي عنها الكفار المنافقون بتلكم الرجفة التي تكون بسبب مسيح الدجال. الفضل العاشر أنها كما تنفي الكير كما تنفي الخبيث فإنها أيضا تجلب أهل الإيمان. شوف يعني المدينة فيها عجيب، فيها فضل، كما تنفي الخبيث من الناس فهي تجلب أهل الإيمان. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا أمر قد أكده الواقع، حيث هاجر إليها أفضل خلق الله عز وجل، ثم بعده أفضل خلق الله بعد الرسل هم الصحابة. أرزتهم جلبتهم إليهم المدينة حتى صارت دار المهاجرين، ومنها كانت الفتوحات الإسلامية. يعني فلاحظ أن كما تنفي الخبيث فإن تجلب أهل الإيمان. وآخر شيء من فضائلها الأحد عشر أن الله عز وجل توعد من أخاف أهلها، لذلك عقد المصنف رحمه الله بابا فقال الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء، الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء. فالإنسان عليه أن يتذكر هذا الحديث إذا أراد أن يدخل المدينة، فعليه أن يجتنب أن يريد أهلها بسوء وأن يروعهم وأن يفزعهم بأي شيء. فمن طرائف أن بعض أهل العلم كان يشدد في أمور السياقة داخل المدينة لأجل هذه الأحاديث، السياقة داخل المدينة كان يقول لهم إني لا أسوق بالسرعة التي يسمح بها القانون، لكن إذا دخلت المدينة أنقصت ضعف ذلك خشية أن أروع أحدا من أهل المدينة. وهذا من فقه تتسوق بالمدينة ربما روعت الناس. الإنسان يعني يشوف الورع تاع أهل العلم، يعني كان يشدد الإنكار على الذين يسوقون هذه المراكب خاصة بالمدينة، ولكن الناس في غمرة ساهون لا يستمعون إلى أحد. فأول ذكر أربعة أحاديث نقرأها ونشرح ما يحتاج إلى شرح منها معنا. أول حديث عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، رواه البخاري ومسلم. لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع، ومعنى انماع أي ذاب، انماع بمعنى ذاب، ومنه الشيء المائع. اسمعونا، الشيء المائع هو عكس الجامد، عندنا الشيء إما الجامد أو مائع. فالشيء المائع هو الذي يسيل مثل الخل مثل الزيت مثل هذه الأمور مائعة كما احنا نقول بدارجنا مائها، احنا جبناها من ماء وهي انماع، الا الماء كما ينماع الملح في الماء. وهذا من اعجاز احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أتعلمون لماذا؟ لأن نصيب الدجال عند موته أنه يذوب كما يذوب الملح في الماء عندما يرى المسيح عيسى. لماذا؟ لأنه أراد أهل المدينة بسوء. وهذا من عجيب، يعني كيف تجمع بين هذا الحديث ومصير الدجال. وفي رواية لمسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم كالقاضي عياض، قال أن مصير هؤلاء، هذا الوعيد يوم القيامة، أن مصير هؤلاء يوم القيامة أن الله عز وجل يذيبه في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. لماذا؟ قال لأن الوعيد ورد في النار. وجواب الآخرين قالوا لا مانع أن يكون الوعيد في الدنيا والآخرة، بدليل حادثة الدجال أن الدجال سيموت هذه الميتة، وفي يوم القيامة العذاب الآخرة أشد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة، أن أميرا من أمراء الفتنة، تابعوا أخوانا هذا الحديث يعني مهم جدا، قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر رضي الله تعالى عنه، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه، أي لو ابتعدت عنه في الطريق. وجابر بن عبد الله كان ضريرا، فقيل لجابر: هل تنحيت منه؟ فخرج يمشي بين ابنيه، بين ابنيه يعني يسوقانه، فانكب أي سقط على الأرض، فانكب أي وقع على الأرض. لماذا؟ لأنه صار بأجل سبب ذلك الأمير صار يسير على مكان لا يصلح للسير وهو أعمى، وابناه يسوقانه مع ذلك وقع. يعني انظروا إلى، ما أقولش إلى خروج هذا الأمير عن الحد الذي ينبغي أن يكون عليه، ولكن انظروا إلى طاعة هؤلاء لأمرائهم، أي ولو على ظلمه مهما ديرش فتنة، أمير فتنة لا أعمل مع فتنة، إن كان بإمكانهم أعظة فالأعظة. مثل ما قيل: تنحى عن الطريق إن فلانا قادم، قال: ومن فلان؟ فقال له: أو ما تعرفوني؟ أنا ابن فلان ابن أمير. قال: أنا أعرفك جيدا، أنت أولك نطفة مذرة، المذرة نطفة مذرة بمعنى فيها رائحة، رائحة البيض، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة أي الوسخ، يعني أنت من الوقت اللي يزد تحترق تحتموتك تحمل وش تحمل داخل، في الظاهر تحمل صح يعني لباس طيب، لكن الداخل لو ترى نفسك لعفتها. فتعظ الأمير لذلك، فجابر بن عبد الله قيل له: لو تنحيت. فتنحى فانكب، فقال: تعيس، شوف الدعاء تاع صحابي، تعيس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبت، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيه، أي النفس، النفس التي بين جنبيك، من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنتم مني وأنا منكم، يعني بلغ به هذا الحب إلى أن حرم إخافة أهل المدينة وجعل تخويف أهل المدينة تخويفا له وفي قبره صلى الله عليه وسلم. فقد أخاف بين جنبي هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وفي رواية لابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله، من أخاف أهل المدينة أخافه الله. والتاريخ يقص عليكم قصة عقبة بن مسلم الذي أراد المدينة بسوء فأمهله الله عز وجل حتى أخذه أخذا وبيلا. ولولا أن الوقت قد ذهب لأتينا بقصته كاملة. وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة أو أخافهم فأخف، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه الطبراني في الأوسط. اللهم من ظلم أهل المدينة أو أخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. وقت مزاد قلب قال. وآخر حديث هو حديث النسائي والطبراني عن السائب بن خلاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة أو أخافهم فأخف، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كثيرا ما تسمعون هذين اللفظين، الصرف والعدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي معنى الصرف والعدل أقوال كثيرة بلغت 10 أقوال، ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه 10 أقوال، فذكر المصنف رحمه الله منها 5، هو ذكر، أنا ما دخل، أنا أشرح الكتاب. فذكر القول الأول، قال: الصرف هو الفريضة، والعدل هو النافلة، لا يقبل الله منه الصرف ولا عدل. الصرف فريضة والعدل نافلة، لكن هذا لابد أن نفهمه، مش على جل هذا ما يقول ما صليش، لا، قالوا نفي القبول هنا قبول الرضا لا قبول الإجزاء، لابد أن يصلي ولا يعيد، لكن الله عز وجل عقوبة له لا يقبل منه ذلك، أي لا يثيبه عليها. هذا القول رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح عن سفيان الثوري. المصنف قال: قاله سفيان الثوري، فبحثنا فوجدناه في صحيح ابن خزيمة بسند حسن. وقيل العكس، وهو قول حسن البصري: الصرف هو النافلة والعدل الفريضة، هذا قول حسن البصري. وقيل الصرف هو التوبة، أي لا تقبل له توبة، والعدل الفدية، قاله مكحول الشامي. وبقول مكحول قال الأصمعي رحمه الله من أئمة اللغة، قال بقول مكحول. وقيل الصرف الاكتساب، والعدل الفدية، وهذا قول يونس بن حبيب، يونس بن حبيب قال بهذا. وقيل الصرف الوزن، الوزن، والعدل الكيل، وهذا قول قاله صاحب المحكم ابن دريد، ابن دريد صاحب المحكم والمفصل. لكن الصواب لم يذكر المصنف، ذكر 5 أقوال ولم يذكر الصواب فيما نرى، والله أعلم. في الصحيح والله تعالى أعلم، وأنتم أنظروا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال البيضاوي رحمه الله: الصرف هو الشفاعة، والعدل هو الفدية. الصرف هو الشفاعة، والعدل هو الفدية، ولا شك أن هذا هو أقرب، لأن الله عز وجل جمعهما فقال: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لأن العدل هو الفدية، تروح يوم القيامة هل تفدي نفسك بشيء، هذا هو العدل. والصرف الشفاعة، أي تصرف عنك العذاب. الصرف سمي صرفا لأنه يصرف عنك العذاب، والذي يصرف عنك العذاب بلا مقابل هو الشفاعة. والفدية هي العدل، أي تدفع شيء ليصرف عنك. الله عز وجل قال: لا تقبل منك شفاعة، لا تقبل شفاعة أحد فيك، ولا يقبل منك فدية. وهذا أقوى، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. وبهذا ينتهي كتاب الجهاد في كتاب الحج في سبيل الله، ونبدأ فحشنا الجهاد سبيل الله. بهذا ننتهي من كتاب الحج، ونكمل ما تبقى لنا من كتاب الجهاد في سبيل الله من باب كتاب باب الشهادة. بقي لدينا كتاب الشهادة نشرحه إن شاء الله، ونشرح في كتاب الذكر والله هو الموفق لا رب سواه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. آمن بما زمر بسم الله. إذن قبل الإجابة إن شاء الله على الأسئلة هذه لابد المسلم أن يعلم أن هذه الأحاديث ذكرنا ما يقارب 300 حديث في الحج لا لمجرد السماع ولكن قلنا ليعقد المسلم نية على أن يقصد بيت الله هذا السنة قبل غيره. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلا شك أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فإذا علم منك أنك حقا تريد رؤية بيته فإنه سيوفقك إلى ذلك حتى لو مت وأنت تنوي الخير إن شاء الله. ومن المسائل التي يذكرها العلماء في باب الحج هي هل يجوز للمسلم أن يحج على الآخر؟ تكلمنا عن هذا لكن قلنا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الذي ينوب قد حج، والثاني أن يكون الذي يناب عنه قد نوى الحج. يعني يشترط شرط في الذي ينوب وشرط في الذي يناب عنه. الشرط الذي يشترط في الذي ينوب هو أن يحج، الشرط الذي يشترط في الذي يناب عنه أن يكون ناويا الحج. فتصور لو إنسان يموت وهو لا ينوي أصلا الحج أو جدا يلقى في باب، فإنسان على الأقل يضعه في يعقد العزم على أن يقصر بيت الله. فإذا مات قد علم الله عز وجل ما تكن صدوره. أما هذا فيسأل فيقول هل يجوز تشميت العاطس يوم الجمعة والإمام يخطب؟ حقيقة لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام ولا أي شيء من الحقوق الواجبة للمسلم، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر أثناء خطبة الجمعة، لأن في ذلك شغلا عن المقصود بخلاف متابعته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتأمين خلفه في الدعاء، فهذا هو تمام المتابعة. كونه هو يقول قال رسول الله وأنت صلى الله عليه وسلم هذا ليس ببأس، بالعكس العلماء قد له الأصل. لماذا؟ لأن هذا لم يخرجك عن متابعة الإمام فهو يخطب، بخلاف غير ذلك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لا شك أنه من أوجب الواجبات. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أرصد فقد لغوت، فهذا أمر معروف ونهاك عنه. كذلك رد السلام تشميت العاطس، فيعلم المسلم أنه يحرم عليه ذلك. ماذا فيسأل فيقول هو يعمل خياطا في ملابس النسائية الخاصة بالتبرج، كأنه في ملابس خاصة بالتبرج، هذا كأن ملابس خاصة بالتبرج هو يعمل فيها، يعني قاصدها، يعني مش يعني هو يعمل في الملابس الخاصة بالحشمة ثم قيل له اصنع لنا أمورا في التبرج. لا تفهم من هذا السؤال كأنه هو فاتح ملابس خاصة بالتبرج، يعني لو قيل لك اكتب بأفقى مثلا ملابس خاصة بالتبرج فلا شك أنه إنسان لا يقصد هذا. تقصد أنك تعمل ألبسة خاصة بالمرأة التي تلبسها في بيتها والناس صاروا يتخذوها للتبرج، لا ندري ما الذي تقصد. المهم ملابس النساء الخاصة بالتبرج أنت قد أجبت عن نفسك. إنسان الذي يعمل ويخير ألبسة يخرج بها الناس غالبا يعني ألبسة تصنع للخروج، هذه لا يشك مسلم في تحريم العمل فيها، ما فيش خلاف. يعني قال مسألة حبس العرض قول واضح فيها، تصنع ألبسة باش يخرج بها الناس يعصون بها الله عز وجل، هذا محرم. فمثلك كمثل من قيل له اصنع لنا زجاجا وقارورة نصنع فيها الخمر، هل تعطيه تخدم له؟ لا، الجواب كلكم تعلمون لا، لأنك تعلم أنه سيعصي بها الله. كذلك هذا اللباس أنت تصنعه له ليخرج يفتن به الناس، فهذا الجواب لا يحتاج إلى التدليل عليه وإلى التفصيل له. ولكن إن كان قصدك أن الألبسة التي تصنعها أنت هي أصلها أصلا وضعت للبيت وبعض الناس يخرج بها. فلا عبرة بالنادر، النادر لا حكم له إلا إذا علمت منه خاص جالك قال لك أعطيني هذا لألبسه برا، هذا قل له لا. أما اللباس مثل الجبة، مثل الجبة تلبس داخل البيت، ما يجيش إنسان يقول لا رأيت امرأة خرجت بها، إيش تخني فيها؟ هذا نادر لا يحكم له، ماشي هو اللي يحكم، هذا النادر يلقى، لكن نبني على الأصل الغالب، الغالب على هذا اللباس أنه يلبس البيت. إذا كان اللباس الذي تخيطه النساء من ألبسة البيت والناس وبعض الناس يتخذونه ويخرجون به، الإثم عليهم. إلا إذا علمت جالك جات لك قد أعطيني هذه باش نخرج بها، هنا يحرم عليك إعانته على الإثم. نظير هذا باش نقرب لك المسألة، يجوز تبيع الخبز، تبيع عادي عجافالي، تبيع عادي، تبيع أي شيء حلال عادي. يجيك واحد خمار قال تعطيني الخبز، تعطيه، إيش فيه؟ يجي واحد يتفلسف لك بتعينه على الإثم ويموت، يموت ولا تك طالبه بالتوبة، خليه إيش باش يتوب، ما يموتش. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود والنصارى، يبيعهم ويشتري من عندهم القمح الشعير، ما كانش عنده الفلسفة تاني نعاملوا مع الإثم، خاطش كان بزاف ناس تفلسف، كان بزاف ناس تفلسف. اي يقولوا راك تعاون عليك ايش هذا دخلاش، هذا ماشي اثم، بيع القمح ماهوش اثم، ان شاء الله تبيعوا الكافر. لكن المشكله انك مثلا تبيع انت كراس تبيعوا، اي واحد يجي يشتري، اي رايو المتبرجه جات تشري كراس ما يجيش يقول لك تعاون مع الاثم، اما يقول في الاختلاط قول دعي الفتوى عندك عادي، ترك تبيع عادي، لان الكراس بيع الكراس حلال، يجرى الدير به حتقرا والقرايه حلال، طريقة واش دخلني. لكن تأتيك وتعين، شوف لي أوراق بارك الله فيك، وتقول ما تقولك بارك الله فيك، تقول لك شوف لي أوراق لأكتب رسالة إلى فلان، هنا أنت عالم واش راح تدير بها. أنا صح، بيع الورق، بيع الورق جائز صح، الكتابة في العلم والدراسة جائزة، لكن هي راح تكتب في شيء محرم، هنا أنت كسرت عينها على الإثم. لذلك إنسان إذا تعين لك الفعل، مثله تبيع كاس، كاس بعت أنت قاعد الناس كيسان، قاعد بعت لهم كيسان، تلاقي واحد البارح كان يشرب جا قال قطني كاس وش دير به، تقول وش دير به، يشرب به الماء، جا شري السيرفيس، هاتي روح تعين لك، عكس ما شفنا كيسان خاصين بالفودكا مثلا، على هنا عين لك، هنا يحرم عليك أن تبيعه. لذلك الأمر هذا شوف يعني هذا قاعد يجي السؤال تاعك عام، والأسئلة العامة أصعب من الأسئلة الخاصة، كما الحلقات العامة أصعب من الحلقة الخاصة. من كنت ترى بعدم مشروعية نقل ماء زمزم قريبا؟ مش هذي قريبا، قريبا مش متى قريبا، أين؟ أنا نعرف واحد اسمه عبد الحليم، أنا نعرف قبل كان يقرأ هذا الشيء، كنا نرى عندنا 10 سنوات 15 سنة ها؟ إيه إذا نسبنا القول بعض الآن يعني أننا نعتقده لا ها؟ سكان مش بي سؤال هذا يقول يسأل عن نقل ماء زمزم، احنا وش درنا في الدرس؟ جائز، جائز مستحب، يعني ذكرنا حديثين وزي الآثار الصحابة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزي الآثار الصحابة. فهو يقول كنت ترى بعدم مشروعية نقل ماء زمزم قريبا، مش معنى قريبا يعني لا أتذكر ربما نقلنا كلام أهل العلم وما تعقبنا، هذا لا يعني أنهم مذهبون كي تنقل في كلام أهل العلم وما تتعقبوش، بعضهم يرى عدم جواز نقل ماء زمزم وتسكت، هل يعني هذا تعتقده؟ لا، قلنا سيأتي تفصيله عند شرح الحديث عن ماء زمزم. إذا فبينا بالأدلة أنه نقل ماء زمزم ذكرنا في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة ومن رواية جابر وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى. رجلان يأتيان على الانفراد، على الانفراد يستشيران في التعامل مع بعضهما، ولا ترى أنهما محل ثقة، فلا تنصح كل منهما بالتعامل مع الآخر، فهل تكون حينئذ نماما؟ لا، هو إنسان نمام، هو الذي يخبر بالشيء لأجل القطيعة، لأجل تقطع بينهما، أنت الآن ما كاش أصلا الوصل بينهما حتى تقطع، أصلا الوصل ما في، حابين يتعاملوا شاك ينصح كالذي يأتيك فيستنصح إني أريد أن أزوج ابنتي إلى فلان، فماذا تقول؟ وأنت تعلم فيه أنه غير ناصح ولا أمين، ماذا تقول؟ نجيش واحد يقول لك تقي لا خير ويجي يسقسيك وينكر عليك، وش رايك يعني تقول لا انا انصحك انسان غير تقي تقي الله دي نميمه وغيب يا جد تنصح عليه؟ فهذا لا شك انه مخطئ. لذلك العلماء بينوا ان هناك مواطن سته يجوز فيها ذكر الانسان بما يكره، اي التي يسمونها الغيبه، غيبه محرمه هذا هو الاصل، تجوز في سته مواطن، من بينها ما ذكروا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، واحد راح يرفع شكوى للقاضي، السلام عليك أيها القاضي ما بك جاري والله فعله، القاضي ما يجي يقول بتقي لا تغتاب، هذه شكوى متظلم ومعرف، فلان لا يعرف إلا بوصف لا يعرف، حاول أن تعرفه بأي وصف. قال محمد، شكون محمد؟ محمد ابن زيد، شكون محمد ابن زيد؟ محمد ابن زيد الذي يسكن في المنطقة الشرقية جانب دمشق الغربية، يا لم أعرف، عييت معه محمد ابن زيد لم يعرف، قلت محمد الأعرج، ما يقولش تغتاب، لماذا؟ حاولت بقدر الاستطاعة أن أعرفك إياه ولم تعرف، ثم لجأت إلى وصف تعرفه به، فهم؟ تبانى هذا ليس بغيب، لكن مش أول شيء في أول المطاف، السلام عليكم، تعرفوا محمد شكون الأعرج؟ لا، حاول قدر الإمكان تتأدب بأدب الإسلام وتعرفه بما